السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة أحب أشكر اللي دائما يعلقون على الفيديوهات أول ما تنزل، هذا دليل على حرصهم وعلى أنهم مفعلين جرس التنبيه. وأنا على هالطاري هذا أنا والله أستحي أطلب هالطلب هذا، لكن ضغوطات من صديقي اللي ماسك حساباتي يقول لي بطلال لازم تنبه على متابعينك لأن الناس تحبك وانت تحبهم، وهذا الشيء لا شك فيه. ان انا اكتشفت ان اللي قاعدين يتابعوني بصفة مستمرة عددهم يفوق 4 مليون وشوي، والمشتركين عددهم 2,200,000. استغربت انا صراحة، وهو يقول لي تدري شنو معناتها؟ معناتها ان في 1,800,000 شخص يتابعك بصفة مستمرة ويحبك وحريص على انه يسمع القصص اول باول، لكن يا انه ناسي يشترك في القناة، يا انه ما يعرف الطريقة، يا انه في يعني عنده مشكلة معينة. فنبه ان موضوع الاشتراك سهل جدا، فوق مكتوب كلمة اشتراك، يضغط عليها ويفعل جرس التنبيه علشان أول ما ينزل فيديوهات اللي عندك الجديدة يتابعها. لأني كذلك اكتشفت أن في بعضهم يدخل على القناة ويتابع قصص قديمة وما هو عارف أن أنا بشكل يومي قاعد أنزل قصص جديدة، لأنه قاعد يدخل على القناة بشكل عشوائي. فأنا صحيح أني مستحي والله أني أطلب منكم هالطلب هذا، لكن إن شاء الله أني أمون عليكم تمونون علي. أتمنى اللي مو مشترك يشترك ويفعل جرس التنبيه. قصة الليلة حصلت عام 98 في لبنان، لكن قصة ولا بالأفلام الأجنبية تحصل. القصة هذه لشخصين شابين اسمهم نعيم وسامي. نعيم نعمة الحاج وسامي حسن رباح، لبنانيين هذول. الله يسلمكم، يوم من الأيام مستأجرين سيارة وطالعين إلى وادي مجدل ترشيش موجود في جبل لبنان، وهم في الطريق ما أدري يعني شلون صارت، يعني أن في شخص قدر أن يقتلهم وترك جثثهم داخل السيارة وحرق السيارة باللي فيها، صب عليهم مادة البنزين والسبيرتو ما أدري شنو، وولعت السيارة لين تفحمت. طبعا حضروا رجال الأمن في بلاغات الناس المارة في الشارع، شافوا السيارة مولعة وانتبهوا إن قائد المركبة واللي جنبه كانوا موجودين داخل السيارة، تفحموا ما هم عارفين منو هذول. لكن بعد ما دققوا وعرفوا ان هذه السيارة تتبع احد مكاتب تأجير السيارات، لما راحوا ولا لمأجرها شخص اسمه نعيم نعمة الحاج، زي من اللي معاه. يوم سألوا معارف نعيم قالوا يبا هذا عنده صديق 24 ساعة معاه اسمه سامي، وهذول اصلا كانوا شراكة في محل لبيع الاثاث في بيروت. قال ها بس يعني هذا نعيم مدام عنده محل ويعني تاجر ومعاه صديق اللي يشتغل معاه، يعني أكيد الموضوع موضوع سرقة. وبعد ما سرقوهم واحد قتلهم، وشلون قتلهم؟ المهم الطب الشرعي أكد إنه توفوا عن طريق الاختناق، يعني في أحد كان خانقهم لاف عليهم حبل على رقابيهم يعني وخنقهم إلى أن ماتوا. لكن شنو السيناريو؟ ما قدروا يضبطونه لأن الجثث متفحمة. مالكم بالطويلة، سلموا الجثث لأهاليهم. بعد أسبوع خلصوا العزاء والناس حزنت عليهم وراحت السالفة وكذا. جت المصيبة الثانية، قامت زوجة نعيم وتقدمت إلى شركة تأمين على الحياة، أطالبهم بمبلغ التأمين على الحياة اللي كان مسويه نعيم. ولا المبلغ كم؟ 400,000 دولار. أهلا. لا، وقامت بنت سامي، عندها بنت محامية اسمها ليان، وتقوم المحامية كذلك وتقدم إلى شركة التأمين وتطالبهم هي أيضا في موضوع التأمين على الحياة. ولا المبلغ كم؟ كذلك 400,000 دولار. شركة التأمين قاموا يطقون على راسهم. شل الحظ. والغريب أن الشخصين اللي هو نعيم وسامي لما سووا التأمين على الحياة سووه مع بعض في تاريخ 10 عام 98، والحادثة صارت في شهر 11 عام 98، يعني بعد شهر من قيامهم بالتأمين على الحياة في هالمبلغ ضخم تم قتلهم. طبعا انتم عارفين شركات التأمين مو فوضى، يعني كل واحد يأمن على الحياة ويموت يروحون يعطونه فلوس، لا، هذه وراها تحقيق ويتأكدون من صحة الوفاة الشخص وشلون توفى وشنو الظروف والملابسات، ويأخذون صورة من ملف القضية وينتظرون إلى أن تنتهي، يعني ملف القضية ينتهي من التحقيق. مو فوضى كل واحد أمن على طول فلوس على طول، لا، لأن في هالفترة منذ ظهور شركات تأمين على الحياة حصلت كثير من الحوادث، ان الشخص يأمن على حياته ويروح يقتل نفسه علشان التأمين هذا يروح حق زوجته وعياله. قعد هذا المحقق مع شركة التأمين، وعلى فكرة شركات التأمين دائما يستخدمون ضباط المباحث والمحققين وكل النيابة المتقاعدين، فيستقطبونه في شركات التأمين يكون رئيس قسم التحقيقات في الحوادث. ليش؟ علشان يعرف طريقة التحقيق ويتأكد من صحة المعلومات اللي قدموها للشركة، هل إن فعلا الشخص المتوفي تنطبق عليه الشروط، يعني ما في تلاعب أو تعمد في موضوع وفاته، وخصوصا أن هذول ما صار لهم شهر مأمنين، الحين نعطيهم 800,000 دولار ولا متوفين مع بعض واثنيناتهم أصدقاء، نجنوا. قالوا احنا لازم نتأكد. بدأ المحقق مع شركة التأمين يسأل يدور، راح إلى أسرة نعيم وأسرة سامي ويسأل عن ظروف حياتهم. وزين نعيم هذا يعني تاجر، يعني معقولة ما عنده سيارة؟ ليش مستأجر سيارة من مكتب سيارات؟ قالوا والله ما ندري، يعني يمكن حب يغير. قال ها اوكي. زين نعيم لما أمن على حياته بنفس اليوم سامي مأمن معاه كذلك على حياته، ليش؟ قال والله ما ندري صراحة. بدأ يسأل، ولا نعيم هو كان صاحب المحل المفروشات اللي احترق في بيروت، وهم كانوا شغالين مع بعض في محل كبير للأثاث والمفروشات، فالمحل كان باسم نعيم وهذا المحل احترق قبل وفاتهم طبعا بعدة أشهر، وكان مؤمن عليه، لكن لأن في بعض الأخطاء في موضوع التأمين عطوهم مبلغ بسيط جدا، فكان نعيم يعاني من أزمة مالية من بعد الحريق، وأن الفلوس اللي طلعت لما التأمين ما تسكر الديون اللي عليه، وتورط صاحبه سامي معاه في هالموضوع، وكان في بعض الكلام من المقربين من نعيم وسامي أنهم في آخر أيامهم كانوا في حالة نفسية سيئة جدا، والديانة طالبهم والبنوك طالبهم والعالم كله يطالبهم، ومتأزمين وصاروا كله يقعدون مع بعض يشربون من هالخمور ومن هالمخدرات، يحاولون ينسون، يحاولون يبتعدون عن العالم والناس تطاردهم، فكانوا يفكرون أن يروحون يقتلون نفسهم مع بعض. هني لما عرف المحقق من شركة التأمين أن الموضوع يعني كان في سابقة يعني قبل الله يأمنون على حياتهم كانوا أصلا يفكرون أن يقتلون أنفسهم، يعني يرتاحون من هالدنيا ومن هالديون ومن المشاكل والمصايب اللي صارت لهم، وخصوصا بعد الخسارة الفادحة اللي حصلت في محلهم. لكن ليش راحوا أمنوا على حياتهم؟ يعني قالوا إذا مثلا بيقتلون نفسهم قالوا إحنا ميتين ميتين، أقل ما فيها أنا بعد وفاتنا يستفيدون عائلتنا، يبي يتأكدون من صحة هالكلام. فبدوا يروحون إلى أسرة سامي وأسرة نعيم، لكن تفاجأوا بشيء، أن نعيم بوثيقة التأمين قال أن المبلغ أبيكم تسلمونه حق صديق العزيز اسمه محمد. يعني المبلغ ما يستلمونه أهلي، لا يستلمه صديق محمد. هني لا معقولة واحد يقول أنا بعد وفاتي لا تعطون الفلوس حق زوجتي وعيالي، عطوها لصديقي اسمه محمد؟ ليش؟ شيكوا على سامي، ولا سامي موصي إن الأموال كلها تروح إلى أسرته، يعني بنت ليان هذه المحامية هي الموكلة بسحب المبالغ، مبالغ التعويض مالت التأمين على الحياة. لكن موضوع إن نعيم يقول أنا لازم مبلغ يروح إلى صديقي محمد، وخصوصا أن عائلة نعيم تعاني جدا من الديون اللي تركها نعيم، ليش ما قال حق أهله؟ وليش واثق بصديق محمد؟ قالوا إحنا نبي محمد، نبي نشوف محمد، هذا اجلسوا مع محمد. مرحبا محمد، شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. أنت شنو قصتك مع نعيم؟ ليش لهالدرجة نعيم موصي ان انت الوحيد اللي تستلم التعويض، تعويض عن الحياة؟ قال والله انا تعرفت على نعيم لاني كنت اشتري من عندهم مفروشات وكذا، وانا كنت سابقا اعاني من مشاكل مع زوجتي، فوصل الموضوع بيننا الى المحاكم. فنعيم قال لي انا بساعدك، راح وداني إلى صديقة سامي، لأن سامي بنته محامية وهي اللي توكلت في القضية وخلصتني من زوجتي الأولى وتطلقنا والحمد لله ارتحت، ومن يومها إحنا أصدقاء. قال زين وبعدين؟ قال بس يعني كانت علاقتنا جدا قوية أنا وسامي ونعيم، ونعيم الظاهر أنه يثق فيني علشان كذي كاتب أن تعويض أنا اللي استلم. قالوا زين وليش سامي ما قال انت كذا نفس الطريق؟ قال والله انا ما ادري، الموضوع كله مو داش بعقل المحقق، لا في شيء غلط. 800,000 دولار في عام 98 مبلغ ضخم جدا، الشركة تورطت وقاموا يضغطون على المحقق، يا ابن الحلال شوف لنا صرفة، معقولة واحد يأمن شهر نروح ندفع له احنا 800,000 دولار؟ لا. وبعدين تعال شلون هذول كانوا ماخذين سابقا يعني من عندنا التعويض على حرق المحل ويعانون من ازمة مالية وقدروا انه يسوون تأمين على الحياة عندنا؟ ليش الموظف اللي سوى لهم التأمين ما دقق على الموضوع؟ لازم يعرف شنو ظروفهم شنو مشاكلهم. قال هي والله صح، يعني هذول عندهم خبرة أن شركة تأمين تدفع فلوس بعد الحريق، فقالوا إذا إحنا ميتين ميتين خل أهالينا تستفيد. قال أنا بتأكد من موضوع الوفاة، وراح للمركز الشرطة وعطوه فعلا صورة من ملف القضية، والجثتين خذوهم، والجثتين في واحد خانقهم قبل لا يتوفون وحرق الجثتين ودفنوهم وأهاليهم استلموا وسووا عزة، يعني الأمور كانت جدا مرتبة، لكن إلى الآن ما توصلوا إلى المجرم اللي منو اللي خنقهم وشون خنقهم وهم موجودين داخل السيارة وكانوا على طرف الوادي. قال إحنا ندور مو مشكلة، الصدمات الحين راح تجيكم بالقصة، ما راح تتوقعون. أنا أدري الحين كل واحد فيكم يقول ها ممكن، لا لا ميتين ودافنينهم والأمور طيبة زين، ليش؟ أنا أقول لكم ليش، ليش سووا هالفيلم هذا كله؟ وهل فعلا هم قبل لا يموتون مسوين تأمين على الحياة ولا شو القصة؟ الله يسلمكم. محقق التأمين بدأ يفتح ملفات القضايا من جديد ويبحث ويدور ويحاول يبي يثبت أن الموضوع موضوع متعمد، يعني هذول أشخاص مأمنين على حياتهم وبعدين رايحين قاتلين نفسهم أو أنه مخلين أحد يقتلهم علشان يصير فيه تعويض ويأخذون أهاليهم، لأن كثير حصلت أن في ناس تستخدم التأمين وينصبون عليهم، يا أنه يأمن على سيارة يا على بيت يا على محل يا على شيء ويحاول أنه يخدع التأمين، فتحصل عندهم كثير. لكن هذه القضية قضية فيها شخصين متوفين والمبلغ كبير جدا، فالمحقق قاعد يدور وانتبه على شيء، أن نفس الموظف موظف التأمين هو نفس الشخص اللي مسوي الوثيقتين، يعني مسوي وثيقة حق نعيم ومسوي وثيقة حق سامي بنفس اليوم، ويروح يمسكه قال تعال أنت شعرفك بنعيم وسامي وليش مسوي لهم وثيقة ثنيناتهم مع بعض بنفس اليوم، وليش ما شيكت ان هذول كان عندهم محل واحترق واحنا معوضينهم والظاهر انه ما كان عاجبهم وهم متعرضين لخسارة وحالتهم النفسية تعبة، ليش ما حققت مسوي لهم تأمين كل واحد ياخذ له 400,000 دولار وخلال شهر فعلا ينقتلون؟ المحقق بدأ توتر وخاف وما خصني، قال لحبيبي راح نتهمك بالتلاعب والنصب والاحتيال وانك مشارك، وراح تكون انت سبب لاثبات ان هالقضية قضية متعمدة، ان يعني قضية مقتلهم قضية متعمدة ونحطها براسك، يا انك تعترف. ويبطل جربة. شنو الجربة؟ قال يبا انا لا اعرف نعيم ولا اعرف سامي، انا اعرف واحد اسمه محمد. محمد شنو؟ قال محمد فلان الفلاني. اهلا، ولا هذا محمد هو المستفيد الاول من مبلغ التعويض اللي يطلع حق نعيم. قال ها بس. المحقق الحين حط سيناريو في باله ان محمد هذا جايب نعيم وسامي اقنعهم ان يأمنون على حياتهم وبعدين خذاهم في السيارة، وهو اللي الظاهر خنقهم وبعدين حرق جثتهم علشان ياخذ مبلغ التأمين اللي يطلع له من نعيم. أما سامي كان موصي حق أهله. ويطير المحقق وماسك معاه الموظف ويسلمه لرجال الأمن، قال لهم يبا هذا متآمر في موضوع التأمين على الحياة، وهذا على علاقة في شخص اسمه محمد، وهذا محمد مستفيد من مبلغ التأمين اللي يطلع حق نعيم، فأنا أعتقد أن محمد هو اللي قاتل نعيم وقاتل سامي. ويطيرون رجال الأمن أو يلقون القبض على محمد. ليش قتلت نعيم؟ ليش قتلت سامي؟ أنت أكيد عشان سافة التأمين، وأنت اللي أقنعتهم موظف يعرفك وأنت اللي سويت لهم التأمين. المهم يوم احشروه خلاص مع كم كف كم شلوط كم كذا، قال لهم يا جماعة أنا بعترف لكم. قال على شو؟ قال نعيم وسامي على قيد الحياة. نعم؟ قال نعم. الجثتين اللي لقيتوهم في السيارة اللي مأجرها نعيم، هذول سارقينها من أحد المقابر، وهذا كان فيلم. وفعلا في السابق لما احترق المحل اللي يملكه نعيم وشريكه سامي وكانوا يعانون من أزمة نفسية وكانوا يفكرون أن يقتلون نفسهم فعلا، وأنا يعني كنت على علاقة فيهم لأنهم ساعدوني في موضوع الطلاق من زوجتي، لأن توكلت لي المحامية بنت سامي نفسها وساعدتني، لذلك أنا حبيت أساعدهم. فلأني أنا على معرفة بموظف في التأمين واقترحت عليهم ان بدأ ما تقتلون نفسكم في طريقة ممكن ان تنتشلكم من هالديون والبلاوي اللي تحصل. قالوا شنو؟ قال يبا انا ارسلكم الى موظف التأمين وتسوون تأمين على الحياة على كل واحد فيكم 400,000 دولار، واسرقوا لكم جثتين من المقبرة وحطوهم في سيارة وولعوا في السيارة النار. قالوا لي يعني تقصد الجثتين اللي في السيارة اللي مأجرها نعيم هذه ما هو نعيم ولا سامي؟ قال لا، هذول الجثتين هم ماخذينهم من المقبرة. شلون من المقبرة؟ يعني أقل شيء أقل شيء الجثتين صار لهم يومين ثلاثة متوفين داخل القبر ومطلعينهم وحاطينهم في السيارة مولعين فيهم النار. قال إيه نعم. قال لا، في شيء غلط، كلامك مو صحيح. شلون الطب الشرعي أكد أن الجثتين تم خنقهم؟ يعني واحد خانقهم وانت تقول الجثتين جايبينهم من المقبرة. شيء ثاني، الطب الشرعي ما ذكر لنا ان الجثتين يعني فيهم تحلل ولا ان صار لهم مدة من الوفاة لان يبين معاهم. شلون طاف هالموضوع على الطب الشرعي؟ قاموا وراسلوا الطب الشرعي قالوا تعالوا انتم مو اخذتوا الجثتين اللي كانوا في السيارة وسويتوا تقرير؟ قالوا ايه نعم صح. شلون ذاكرين جثتين مخنوقة؟ قال ايه، فيها اثار خنق وسبب الوفاة هو قطع التنفس والاكسجين. قال لا مو صحيح، هذول اصلا جثتين جابينهم من المقبرة، واعترف الشخص اللي متآمر معاهم لان ذكر ان سامي ونعيم الان موجودين في سوريا وتحديدا في منطقة اليرموك، ما هم موجودين في لبنان، والجثتين سارقينهم من مقبرة. شلون انتم يا طب الشرعي تقولون ان الجثتين مخنوقة؟ وشلون ما عرفتوا ان الجثتين يعني متيبسة او صار لها مدة زمنية متوفين؟ شلون؟ قال لا مستحيل، الكلام هذا مو صحيح، الجثتين توهم متوفين، قبل لا يحترقون كانوا على قيد الحياة، واحد خنقهم وبعدين ولع فيهم النار. لو ان متوفين صار لهم يومين ثلاثة كان بين معانا. الحين ابتلشوا قالوا بس خلاص خلونا بين كلام محمد وبين كلام الطب الشرعي، نبي نمسك سامي ونعيم، ويراسلون السلطات السورية ويلقون القبض على سامي ونعيم ويسلمونهم إلى لبنان. يوم سلموا سامي ونعيم وبدأ التحقيق معاهم وكل الأدلة ضدهم وكل شيء مكشوف وواضح، رايحين أجرين سيارة وسارقين الجثتين من المقبرة وحاطينهم في السيارة ورايحين عند الجبل، وأصلا كانوا قبل لا يعني يتركون الجثتين مولعة في النار كانوا ينوون أنهم يرمونهم من فوق الوادي، لكن ولعت السيارة بسرعة ما أقدر فتركوها على طرف الوادي. يعني الآن يبي يعرفون شنو قصة الجثتين هذول اللي داخل السيارة، هل فعلا سارقينهم مقبرة؟ وليش الطب الشرعي ما كشف؟ وليش الطب الشرعي يقول أنهم مخنوقة؟ يعني في لغز بالموضوع جننهم، لكن كل هذا بفضل رب العالمين. ثم محقق التأمين اللي نبش وكشف أنه في جريمة ثانية، مو بس يعني موضوع تزوير تأمين ومبلغ تأمين، لا لا لا. المهم يحققون مع نعيم وسامي، تعالوا يبا شنو قصة الجثتين الحين؟ من وين جايبينهم؟ قالوا ها والله بنقول لكم القصة من الأول. قال احنا اتفقنا فعلا مع محمد وساعدنا في موضوع التأمين، واقترح علينا ان نسرق جثتين من المقبرة، ولما نتركهم في سيارة ما نتركهم في سيارة عادية، لا نتركهم في سيارة تأجير علشان الموضوع يبين انه ما كان متعمد، لان لو سيارتي يعني يقول واضحة، لكن علشان نطول موضوع التحقيق وتضيع الدنيا منخربط شوية التحقيق، استأجر نعيم سيارة. نعيم لما استأجر سيارة راح مع سامي إلى المقبرة، كانوا عندهم في مقبرة حاطين عينهم عليها أن يسرقون جثتين لشابين يكونوا متقاربين من جسمهم، وهم أصلا بالنهاية راح يحرقونهم، جايبين معاهم البنزين والسبيرت وما أدري شنو هذا عشان يولع فيهم. المهم لما راحوا المقبرة بالليل خافوا، يبي يدشون المقبرة يحفرون، قاموا يعني يوسوسون ولا شلون نفتح قبر ولا انا اخاف هذا يقول انا اخاف لا الله يخليك انت سو انت طلع الجثة. قال انا اطلع بروحي مستحيل. قال له حبيبي منجيب احد ثالث عشان يفضحنا؟ لا محمد قال لنا انا مالي شغل وهو اللي يرتب لنا الامور. يلا يا سامي يلا يا نعيم خايفين. نعيم قال حق سامي حبيبي الله بالخير انت الحين مو تبي جثتين؟ قال له ايه. قال نروح نفتح القبر ويمكن نطلع جثتين ما هم متطابقين علينا ولا يمكن جثة امرأة ولا صغير في العمر ولا ليش نجازف؟ احنا نجيب جثتين فرش. قال شنو؟ شلون فرش؟ قال انا اقول لك شلون. ويركبون السيارة وراحوا الى زحلة. على الطريق كانوا يتجمعون بعض العمالة الناس اللي البسطاء اللي يدورون رزقتهم اليومية يشتغلون في اليومية يعني يشيل لك أغراض يشيل لك أثاث ينظف لك البيت يبني لك حيطة يهدم لك حيطة الناس اللي واقفين على الشارع ويقعدون يفترون لين شافوا شابين أشكالهم أجسامهم كذا متطابقين على أشكال نعيم وسامي ويوقفون عندهم. قالوا احنا عندنا اثاث تجون تشتغلون؟ قالوا اي والله يا ريت. اركبوا معاهم ويقوم نعيم يمر صيدلية ويشتري حبوب منوم قوية جدا شرع 20 حبة ومر احد السوبر ماركت واشترى عصير وحط في كل عصير 10 حبات منوم وعصير له عصير منه لصاحبه هم اثنين هذول يشربون عصير عادي وعطوا الشباب اللي جالسين وراء العمال واحد اسمه منير أحمد حوراني والثاني اسمه سعيد محمد حجازي هذولين أو هذولة من الجنسية السورية وجايين لبنان يشتغلون. أخذوا معاهم منير وسعيد ولما عطوهم العصير وكان عصير أناناس وكل علبة عصير فيها 10 حبات قالوا تفضل اشربوا الجو شوية سخن وبردوا على نفسكم. المهم قاعد يشربون على بنا أننا رايحين يشيلون الأثاث. اطلعوا من زحلة راحوا إلى البقاع ومن بقاع راحوا إلى نهر العاصي ومن نهر العاصي راحوا إلى وادي مجدل ترشيش اللي هو مكان الجريمة. طبعا ما وصلوا إلى الوادي إلا المسكين منير وسعيد الشابين السوريين داشين في نوم عميق جدا. وقفوا سيارتهم اللي كانوا مستأجرينها وينزل نعيم خلف واحد يعني من خلف السيارة من المكان اللي جالسين فيه الشابين ويشلح حزامه اللي لابسه في بنطلونه حزام من الجلد ويلف على رقبة واحد فيهم ويخنق إلى أن فارق الحياة. هذاك طبعا 10 حبات منوم من النوع القوي. المسكين على طول توفى ويروح ويخنق الثاني كذلك إلى أن توفى ويشيلون الجثتين ويحطون واحد جنب السائق واحد مكان السائق ويحطون عليهم البنزين والمادة القابلة للاشتعال ويولعون فيهم. كانوا يحاولون أن يدفعون السيارة من فوق الوادي لكن ما لحقوا لأن السيارة ولعت فجأة فتركوا الجثتين تتفحم وتضيع الملامح. شو بعدين؟ طبعا خذوا كل الإثباتات اللي مع الشابين السوريين راحوا وأخذوا جوازين من محمد مزور لهم جوازين بواحد باسم جورج وواحد باسم مارشل. المهم وسافروا فيهم طلعوا من لبنان وراحوا إلى سوريا إلى اليرموك وجلسوا هناك إلى أن تهدى الأوضاع بعد ما يكتشفون أنهم ماتوا وأن دفنوهم وسووا عزة وشركة التأمين دفعت الفلوس. فيقول إحنا ما قلنا لمحمد أن الجثتين اللي حطيناهم في السيارة احنا ماخذين من مقبرة. هو على باله انه ماخذين من مقبرة لكن احنا علشان ما ينكشف سرنا كذلك وكثير يعلمون فيه احنا قتلنا شابين سوريين. وفعلا لما شيكت السلطات اللبنانية مع السلطات السورية ولا في بلاغ عن اختفاء شابين واحد اسمه منير أحمد حوراني والثاني سعيد محمد حجازي، وأنهم متواجدين في زحلة وهذول مختفين عن أهاليهم، أهاليهم في سوريا يدورون عليهم وجايين لبنان مبلغين والكل يبحث عنهم. لما كشفوا هالقضية كانت صدمة. ما لكم بالطويلة، القضية كانت في 98 ليه 99 بدأ التحقيقات وانكشف كل شيء، واستمرت المحاكمة إلى عام 2009. تم الحكم على في البداية في أول جلسة اللي هي المحكمة أول درجة، حكموا على نعيم وعلى سامي بالإعدام، أما محمد تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة لأنه مو مشارك في جريمة قتل، أو كان مشارك في موضوع التزوير والتلاعب من هالكلام. جاء الاستئناف وجاء التمييز وقدروا أهالي سامي ونعيم إنه يأخذون تنازل من أهالي الشابين، تم تخفيض الحكم من الإعدام إلى المؤبد بعد ما أخذوا التنازل. أما محمد استمر على حكمه نفسه 15 سنة، وانتهت هالقضية اللي كانت قضية شائكة جدا بذكاء من محقق شركة التأمين وسعية لكشف. طبعا هو ما كان يقصد يكشف جريمة قتل، لكن هو كان بينقذ الشركة اللي موكلينه في البحث لمعرفة مثل هالقضايا اللي يصب نصب واحتيال على شركات التأمين يعني، وهذا كثير تحصل في جميع البلدان. هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم، ومثل ما قلت لكم لا تنسوا الاشتراك. لا هنتو وفمان الله، مع السلامة.